مستناك وفاكرك كل يوم ولا بنساك ولا بعدك لقيت راحة بموت ميت مرة بالراحة وده اللي بحس بيه وعارف كل ما حاول أبطل أحن ليك قلبي يقوم وجعني تاني عليك وأيامنا اللي وحشاني هي دي اللي قتلاني مش عارف أعمل إيه أنا نفسي نرجع تاني نرجع وما تسيبنيش كل حاجة ليك وحشاني ولا عارف بعدك أعيش طب أقولك حاجة تعباني من يومها وأنا في مكاني وانت اللي ما بسهولة غيري ياخد مكاني وأكيد قالوا لك إني في بعدك مش عايش لا بموت مش عايش لا بموت إزاي مش وحشك اللي بينا وأنا كل حاجة فيا قالوا لك إني في بعدك مش عايش لا بموت مش عايش لا بموت نفسي نرجع تاني نرجع وما تسيبنيش كل حاجة فيك وحشاني ولا عارف بعدك عايش فبقول لك حاجة تعباني من يوم